بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية شرح الإصفهانية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يوفقنا إلى اجتنابه. تفضل يا شيخ عبد الله. الطرق وأصحها وأكثر الناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم، كما أن أكثرهم صوابا في السمعيات أقربهم إليهم، إذ العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري وابن كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلة، والمعتزلة خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المتفلسفة، وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع، ولكن من ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم قيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيلا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وهذا من القسط الذي أمر الله به وأنزل به كتبه وبعث به رسله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حسن، هذا تعقيب لما سبق، لأن شيخ الإسلام لما تكلم عن ضلال الفلاسفة أيضا تكلم عن ضلال مشرك العرب وضلال النصارى، وبين أن ضلال الفلاسفة أشد من ضلال النصارى ومن ضلال مشركي العرب، وإن كانوا كلهم من الضلال المنحرفين عن عبادة الله وحده لا شريك، لكن هو إنما يتكلم في هذه الموضوعات لأجل أن الأشاعرة في إثبات بعض الصفات أخذوا بالمنهج الفلسفي وتأثروا بهم، كما سبق النقل عن الفخر الرازي وغيره. ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة القرآن الكريم، وبيّن أن طريقة السلف والأئمة رحمهم الله تعالى هي التي سارت على طريقة القرآن الكريم في الاستدلال، وكما قلنا هذا الاستدلال يعتمد النقل لكن أيضا يوافق العقل الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا هنا يتكلم عن أنه، هذه مسألة ثانية، ما من قوم عندهم عقل صحيح ليس مشوبا بهوى إلا ويدلهم قليلا إلى الحق، كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من رب هو الحق، يرونه حقا. وفعلا ما من أمة فيها عقلاء إلا وعقولهم الصحيحة الصريحة تدلهم وتسوقهم إلى الحق. والقرآن الكريم جاء بالحق كله، ولا يوجد حق في الأمم إلا وفي القرآن خير منه وأفضل. وعلى هذا فكل ما عند الأمم من حق يزهي ثقافيا وفكريا وتتعلق به النفوس، من قضايا تتعلق بالقيم والأخلاق والعدالة وغيرها، إلا وتجد أن خلاصته موجودة في كتاب الله عز وجل. لكن أين من يتمسك بما في كتاب الله عز وجل على وجه الحق؟ للأسف هناك من جعل كتاب الله وراءه ظهريا لا يحتج به ولا يلتفت إليه، وجعل ما يقوله هؤلاء هو الغاية وهو الحق وهو السعادة، فاختل عندهم النظام تماما، مثل من كان متأثرا بالأفكار الفلسفية قديما قبل قرون، أعرضوا عن الكتاب واتجهوا للفلسفة فضلوا، لأن الفلسفة فيها انحرافات. لكن الحد الأدنى من العقل الصريح يقود صاحبه إلى الوضع الصحيح والفهم الصحيح والمنطلق الصحيح لأخذ الأمور. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. فالقرآن العظيم فيه من الأمثال المضروبة والحقائق والبيان ما لا يقاس معه ما يأتي به هؤلاء البشر، حتى فيما هو متفق عليه بين العقل جميعا، مثل حب العدل وكراهة الظلم، على التفصيل في معرفة ما هو العدل وما هو الظلم لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا. ثم أعقب الشيخ بالمسألة الثالثة في هذه الفقرة، وهي مسألة الإنصاف، وهذا من أجمل ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يكرره كثيرا، وهو هنا ذكره بشكل واضح جدا، فيه العدل والإنصاف. يقول: كل متكلم الصفاتية، أي الذين يثبتون بعض الصفات مثل الكلابية والأشعرية والكرامية ونحوهم، خير من المعتزلة. المعتزلة خير من الفلاسفة. ما هذا الترتيب؟ هذا ترتيب صحيح ومنطق، لأنه كل فئة عندها من الحق ما يجب أن يعترف به، وإن كان في كل قول عند هؤلاء ما ينكر ويستنكر ويرد على أصحابه، لكن لا بد من الإنصاف. وهذا الذي أمر الله عز وجل به، كما أورد في الآيات التي استشهد بها، لأن هذا هو القسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى آخره. وقد أنزل الله عز وجل الميزان ليقوم الناس بالقسط، فهذا كله فيه بيان لوجوب أن يقسط الإنسان مع القريب ومع البعيد. نعم يا شيخ. والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات كون الله متكلما، تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال. والطرق نوعان: سمعية وعقلية. وإن كانت العقلية هي أيضا شرعية سمعية، باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها، وأن الشرع أحبها ودعا إليها. وهذا أيضا مهم جدا، إنه العقلية أيضا شرعية، يعني القرآن الكريم يأتي بالدليل الشرعي وهو دليل عقلي، فلذلك هو عقلي وهو أيضا سمعي وشرعي، سمعي دل عليه وشرعي لأن الشرع أحبه. تفضل. إيش؟ لكن صاحب هذا المختصر إنما سلك طريقا سمعية اتباعا لمتبوعه أبي عبد الله بن الخطيب، وهذه الطريق مبنية على مقدمتين، إحداهما أنه آمر ناه ومن كان كذلك فهو متكلم، والمقدمة الأولى مدلول عليها بأن الرسل بلغوا أمره ونهيه، وكل من المقدمتين واضحة، فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، فإذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام فثبت أنه متكلم. وأما الثانية فقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا، فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تعالى، وجحد كون الله متكلما هو جحد لما بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي. فإن قيل طيب هذه واضحة جدا، هذا هو منطلقهم، يعني منطلق المنهج الأشعري التي سار عليها صاحب المتن المختصر الإصفهاني، هو اتبع فيها طريقة ابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي، وبناها على مقدمتين كما قال شيخ الإسلام، كل منهما واضحة، أن الله آمر ناه، ومن كان آمرا ناهيا فلازمه أنه متكلم. فاستدللنا على إثبات صفة الكلام وقيامها بالله عز وجل أنه آمر ناهي. طيب ما الدليل على أنه آمر ناهي وكيف نثبت هذه المقدمة؟ الرسالات، الرسالات، ولهذا فإن هذه الرسالات كلها دلت على هذه القضية، بمعنى أن الرسالة اشتملت على الأمرين: إنشاء وإخبار. الإخبار الرسل كلهم أخبروا بأشياء، إما أنهم أخبروا بأمر غيبي أو أخبروا بأن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، وكذلك أيضا القسم الثاني وهو الإنشاء، فإن الرسل كلهم جاءوا بأوامر ونواهي. إذن اشتملت الرسالة على هذا وعلى هذا، إذن الرسالة تضمنت الأمر والنهي، تضمنت ما يقتضيه ذلك من إخبار وإنشاء وحظ وإلى آخره ونهي وأمر، فالرسالة دلت على أن الله عز وجل متكلم، هذا هو منهج الاستدلال عنده. طيب ماذا يقول الشيخ بعده؟ فإن قيل فما الفرق بين هذه الطريق وبين الطريق التي أثبت بها السمع والبصر وهو السمع؟ قيل هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المفصل مثل قوله وهو السميع البصير، وهنا أثبت تكلمه بمجرد إرسال الرسل من غير تعيين نص، حيث قال علمنا أن الله أرسل رسله لتبليغ أمره ونهيه ولم يتعرض لإخبار السمع بأنه متكلم. يا سلام، هذا أيضا تفصيل، لأن لسانا يسأل. الأصبهاني في المتن احتج على إثبات السمع والبصر بالسمع، مثل قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وأمثالها من الأدلة، فاستدل بالسمع على ثبوت صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، هذا استدلال الأشعرية. طيب والكلام ما معنى استدلاله بالسمع هنا؟ قالك استدل عليه بطريقة أخرى، فلم يستدل على صفة الكلام بمثل قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله مثلا، يبلغون كلام الله، لم يحتج بالآيات التي فيها النص على أن الله قال ويقول ونادى وناجى إلى آخره، وإنما احتج بجملة السمع وما جاءت به الرسل من أن الله أمر ونهى، بصرف النظر عن هل هذا الأمر والنهي في الإنجيل، في التوراة، في لآدم، لنوح، للوط، لمحمد صلى الله عليه وسلم، نزل في القرآن، بصرف النظر عن هذه كلها، كونه أرسل الرسل بالأمر والنهي هذا دليل على أنه متكلم. طيب أكمل المناقشة. نعم. فإن قيل إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب أن يكون السمع قد علمت صحته قبل العلم بكونه متكلما، لكن الرسول إذا قال إن الله أرسلني إليكم يأمركم بتوحيده وينهاكم عن الإشراك به مثلا، فإن لم يعلموا قبل ذلك جوازة كونه متكلما لم يعلموا إمكان إرساله فلا يثبت السمع. نعم. قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهني، وهو كونه غير معلوم الامتناع. غير، نعم. غير معلوم الامتناع، وهو كونه غير معلوم الامتناع، بل كل مخبر أخبرنا بخبر ولم نعلم كذبه جوزنا صدقه، ومتى كان فيه الصدق ممكنا لم يجوز التكذيب، بل أمكن أن يقال الدليل الدال على صدقه ووجوب تصديقه فيجب تصديقه. وهذا الموضع يغلط فيه كثير من النظار، فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب الدليل على وقوعه أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك، وإنما يجب ألا يعلم امتناعه. فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمحارات العقول وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن معرفته، فما علم العقل إمكانه ولم يعلم هل يكون أم لا يكون تخبر الرسل بوقوعه أو عدم وقوعه، وما لم يعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه تخبر الرسل أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه، ولكن لا تخبر الرسل بمحالات العقول وهو ما علم بالعقل امتناعه لا تخبر بوجوده ولا إمكانه، وما علم عدمه لا تخبر بوجوده، فلا تأتي الرسل صلوات الله عليهم بما يعلم نقيضه، ولكن قد تأتي بما لا يمكن، بما لم يكن يعلم، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك الوحي النازل على الأنبياء يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لا يأتيهم بما لا يعلمون بما يعلمون خلافه. لا يأتيهم، نعم، لا يأتيهم بما يعلمون خلافه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طبعا هذا الاعتراض في الصفحة الماضية ما هو؟ يقول لك إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب قبل أن يكون السمع قد علمت صحته، قبل العلم بكونه متكلما، فيصير فيه دور. يعني لما تقول إن الله متكلم لأنه آمر ناهي، طيب ما الدليل على أنه آمر ناهي؟ آمر ناهي يعني متكلم، إذن لابد من ثبوت المسألة، لابد من ثبوت الدليل. فنوع من الاعتراض، والشيخ رحمه الله تعالى إنما يناقش في مثل هذه المسألة، مع أن منهجه في أصل الاستدلال لإثبات كلام الله عز وجل مختلف، لكن الشيخ من إنصافه يناقش حتى في دليل الخصم ليبين إذا كان فيه حق يدافع عنه، إذا كان فيه جواب صحيح وحق فإنه يدافع عنه. فهذا المعترض يقول فيه دور، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أصلا لا يلزم الدليل التفصيلي، وإنما يكفي إمكان الوقوع، يكفي عدم الاستحالة، يكفي أنه ممتنع، ماشي هذا؟ ومن هنا فإذا علم أنه ممكن ذهنيا، ممكن أن يتكلم الله، ممكن أن يأمر الله وينهى، إذن ثبت الدليل خلاص. فما دام وقع دل على صحة وقوعه، فصح الاستدلال بأنه آمر وناهي. إنما لا يصح هذا لو جاء دليل عقلي قاطع أن الله لا يصح أن يأمر ولا أن ينهى، مستحيل أن يأمر وأن ينهى، لقال قائل إذن لا يمكن أن يكون هذا دليلا على مسألة كلام الله عز وجل. لكن يكفي في طريقة الاستدلال أنه آمر ناهي الإمكان الذهني، عدم الاستحالة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن قضية خاطئة عند كثير من النظار وغيره، أنه يتطلب لكل شيء دليلا معينا، فيقول لك لا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بإيش؟ بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يأتون بما يجهله الناس لا بما لا يمكن أن يقع وأن يكون صحيحا. فالأنبياء لا يأتون بمستحيل، لكن قد يأتون بما لا يعلمه الناس، وهذه هي أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا أخبرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله أرسلهم، فيبين لك أن هذا ممكن وليس مستحيلا. فإذا ثبت هذا دل هذا على جواز الاستدلال بالصدق في مثل هذه المسألة، أي إمكان الوقوع. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأتون بما تحيله العقول، بما هو مستحيل لا يكون أبدا، وإنما قد يأتون بما تحار فيه العقول ولا تدري ما هو وجهه، كما أنهم كثيرا ما يخبرون بأشياء لا يعلمها الناس. فرق بين القضيتين. فإذا كان كذلك، إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخبرون الناس بما لا يعلمونه، ومنه الخبر عن إيش؟ عن الله عز وجل في أنه أمر ونهى وشرع. فإذا لم يكن هذا ممتنعا وكان جائزا دل على وقوعه، وهذه أبسط دلائل الاستدلال. ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا الآن نحن في حياتنا لما يأتينا خبر غريب، أول قضية أن لا يكون مستحيلا، صح ولا لا؟ إذا كان مستحيل أنه كيف يكون الحادثة في كذا والمدري إيش في كذا، كما أحيانا يجيك تحليل، يقولك إذا لم يكن مستحيلا إذن الدرجة الأولى من التصديق بدأت، فما يبقى أمامنا إلا إيش؟ إلا الخبر الصادق. فإذا كان الأنبياء معهم خبر صادق أن الله أمر ونهى، انتهى الموضوع، ليس هذا مستحيلا، وجاء الخبر الصادق، فالأصل أن الإنسان يصدق به. ولو لم تكن حياة الناس على مثل هذه الطريقة لصرنا نشك في كل شيء، وصار الدور في كل شيء، يعني حتى في الأمر والنهي. تقول مثلا لولدك اذهب اشتر خبزا، معناه أنه سيتساءل، طيب الخبز يعني كيف يكون، ما هو تصنيعه، أثبت لي أنه كيف يصنع أو أنه يباع. هذا كله لو دخلنا فيه لدخلنا في جملة من التساؤلات في دور لا ينتهي أبدا، مثل ما هو الاعتراض اللي ورد قبل قليل، اللي يقول لك أنت الآن لما تستدل على أن الله آمر ناهي، طيب هو آمر ناهي هذه أصلها أن تثبت أن الله إيش؟ تكلم. فإذا ارجع إلى أصل الدلالة، كيف تقول عنه أمر ناهي وهذا لا يكون إلا بالحالة الفريدة أنه أمر وأن هذا هو كلامه، فتكون في هذه الحالة استخدمت أو وقعت في الدور في الاستدلال. قال لك لا يكفي، لا يحتاج هذا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين في هذه المسألة القضية الأساسية، وهي أنه إذا جاء به السمع وليس مستحيلا وكان السمع صادقا فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المستحيل لا يمكن أن تخبر به أبدا، ما علم عدمه لا تخبر بوجوده، ما علم استحالته لا تخبر بإمكان وقوعه. لا يمكن أن يخبروا عن شيء ثم يخبرون عن نقيضه، لكن الأنبياء يأتون بما يجهل، بما لا يعلم، بما لا يعلمه الناس. وهذا جاءت فيه الآيات التي استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي صريحة، كما في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري. وهذا هو التفسير الصحيح لقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. أن هذه المرحلة في الضلال كانت في الجاهلية قبل الرسالة. وفعلا إذا قارنت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه بين ما كان قبل الرسالة وما بعد الرسالة لا توجد مقارنة أبدا. فيصح: ووجدك ضالا فهدى. فإنزال القرآن هو هداية، وقبل ذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فما جاءت به الأنبياء من السمع لا يمكن أن يخالف العقول، إذن هو دليل، إذن الاستدلال صحيح. طيب، الوجه الثاني في جواب الاعتراف. الوجه الثاني أن يقال: إمكان التكلم معلوم بأدنى نظر العقل، فإنه إذا عرف أنه حي عليم فإنه إذا عرف نعم أنه حي عليم قدير، علم أنه يمكن أن يكون متكلما، فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة، والصفات المشروطة بالحياة إنما يمتنع عليه سبحانه ما يمتنع منها كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصا ينزه عنه، وليس في الكلام نقص، بل سنبين إن شاء الله أنه من صفات الكلام من صفات الكمال، ونبين ما يستحيل اتصافه به. فهذا تقرير ما ذكره. شفت كيف وافقه؟ هذا تقرير ما ذكر. والوجه الثاني: يا أخي، الإمكان بأدنى نظر أن الله يمكن أن يكون موصوفا بالصفات ومنها صفة الكلام، بل استدلال بعض الأشاعرة بأن من شرط الحياة الكلام هو استدلال صحيح، لكن إذا تضمن نقصا يكون الاستدلال فاسدا. ليس من شرط الحياة النوم أو مثلا الأكل والشرب حين نقيس الإنسان ونقول الله الإنسان لا يعيش إلا بأكل وشرب، فإذا قلنا الإنسان حي من لوازم حياته إيش؟ أن يكون يأكل ويشرب وينام ويستيقظ حتى يكون ممن يعيش حياة مستقرة، فيقال لتضمن هذا نقصا بالنسبة لله عز وجل نزه الله عز وجل عنه، ولهذا جاء نفيه مفصلا. تأمل في كتاب الله عز وجل ما من نقص وصف به الباري أو توهمه المتوهم إلا وجاء نفيه مفصلا، مثل: لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. ليش؟ لانتشارها عند العرب وعند اليهود وعند النصارى وغيره، فنفاها بشكلها. كذلك أيضا نفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفاها. كذلك أيضا نفي الأكل والشرب إلى آخره. لماذا؟ لأنه فيه وهم أن هذا شيء من الكمال، ولإبطال عبادة غير الله من البشر. لما يقول عن عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، ولما يقول عن نفسه في أحد التفسيرين قل هو الله أحد الله الصمد، ومن تفسيرات الصمد أنه الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحمل ولا إلى آخره، فيبطل مادة هذه الأشياء بخصوصها فيكون نفيها مقصودا نظرا لما قد يتوهم، إما من كثرة الأمم التي تقول بهذه المقالة مثل كثرة المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، أو كثرة النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، أو غير ذلك من الكمالات التي قد يظن أنها للمخلوقين وهي تدل على نقصهم. نعم يا شيخ. ويمكن أن يسلك في ذلك طريق أعم مما ذكره، فإنه استدل بالأمر والنهي خاصة، والتحقيق أن الخبر يدل أيضا على أنه متكلم كما أن الأمر يدل على ذلك، والرسل يبلغون عنه تارة الأمر والنهي وتارة الخبر، إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته، فيبلغون خبره عن نفسه بأسمائه وصفاته، وخبره عن مخلوقاته بالقصص، كما يبلغون الخبر عن ملائكته وأنبيائه ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذبين، ويبلغون خبره عما يكون في القيامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد، بل ما تبلغه الرسل من خبره أكثر مما تبلغه من أمره، والخبر في القرآن أكثر من الأمر. أكثر من الأمر. طيب، هنا تلاحظون أنه في صفحة 468 لما ذكر المقدمة الأولى، تذكرون لما ذكر النقاش فيها، ذكر أن الإنشاء وأخبار، الكلام نوعان إنشاء وأخبار، وهنا الشيخ كأنه يقول كما يستدل بالإنشاء أنه آمر ناهي يستدل بالخبر، فكأن الشيخ هنا أتى بشيء جديد مع أنه أشار إلى مثله في المسألة السابقة. لاحظتم معي ولا لا؟ فما الفرق بينهما؟ هناك كان يشرح ويجيب عن حجة الإصبهاني مبينا صحتها، ماشي هذا؟ وهنا الشيخ يستدرك، فما الفرق بينهما؟ انتبهوا للفرق بينهما. في الأولى كان لما قال خبر وإنشاء ربط كل منهما بالأمر والنهي، فيقول الرسل جاءوا بالأمرين، ما هما؟ أنه آمر وناهي، وهذا إنشاء، واضح المعنى. ثانيا جاءوا بالخبر عن الله أنه آمر وناهي، ماشي هذا ولا لا؟ جاءوا بالخبر عن الله أنه أمر ونهى، فتكون كلها داخلة في استدلال الإصبهاني على إثبات كلام الله أنه آمر وناهي، سواء كان إنشاء أو خبرا فيما يخص الأمر والنهي، أي أعني خبرا متعلقا بالأمر والنهي. الاستدراك الجديد الآن الشيخ رحمه الله تعالى يقول يضاف إلى استدلال الأصبهاني في أنه آمر وناهي وهو باب الإنشاء باب آخر لم يرده الأصبهاني ولم يرده الأشاعر، وهو الإخبار. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إخبار الله عن نفسه، عن ملائكته، عن قصص الأنبياء، عن الغيب، عن إلى آخره، هذا الإخبار يدل على أنه متكلم، أخبر عنها إذن هو متكلم. بينما الأشاعرة والأصبهاني يمثلهم هنا يقول لك لا، الدليل هو أنه أمر ونهى، فيه أمر وفيه نهي، هذا يدل على أنه متكلم. طيب، والإخبار شيخ الإسلام يقول أيضا الإخبار بما أخبر به يمكن أن يستنبط منه على أنه إيش؟ متكلم، فالإخبار يدل على كلامه، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أكثر ما جاء به الرسل هو الإخبار. يعني لو قارنت يمكن في الآيات القرآنية بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار لوجدت إيش؟ الأخبار. ولهذا لما استنبط الأئمة والعلماء آيات الأحكام في القرآن الكريم اللي فيها أمر ونهي وحكم أوصلوا إلى حوالي 500 آية في القرآن الكريم، حوالي 500 آية فقط، ومعلوم أن نصفها يعني نصف العدد هذا هو في سورة البقرة فقط اللي هي جزئين ونصف تقريبا، يعني بمعنى أنه يعني 500 آية يمكن لا تتجاوز 5 أجزاء لو جمعناها مثلا، طيب و25 جزء أو أقل أو أكثر، هذه كلها أخبار أقل من العشر. نعم، يعني بمعنى أنه ممكن يعني الخمس السدس على العموم حتى ولو صار، لكن الأغلب هو القصص. ولهذا شوف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجدها طويلة جدا وفيها الإخبار، فضلا عن الإخبار عن ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. فالاستدلال بالإخبار على الكلام أقوى من الاستدلال بالأمر والنهي، وإن كان كل منهما دليلا. نعم يا شيخ. وإذا قيل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه، قيل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه مخبر منبئ، والتحقيق أن يقال لزم من كونه آمرا ناهيا أن يكون متكلما، ويلزم من كونه مخبرا منبئا أن يكون متكلما. وأما قول القائل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه وأنه مخبر أو أنه مخبر، وأما قول القائل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه أو أنه مخبر ففيه نظر، فإن المتكلم يكون تارة آمرا وتارة مخبرا، وهو في حال كونه مخبرا متكلم وإن لم يكن آمرا، وفي حال كونه آمرا متكلم وإن لم يكن مخبرا، سواء قدر إمكان انفكاك أحدهما عن الآخر أو قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين. نعم، هذا استطراد، والشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يرد على هؤلاء الذين يقولون لا دليل الكلام أنه آمر ناهي، فقد يقابلكم واحد ويقول دليل الكلام أنه مخبر منبئ، ما معنى الإخبار والإنباء والنبوة إلا أنها إخبار على أحد المعنيين اللغويين للنبوة، لأن النبوة إما أن تكون همزة فتكون من الارتفاع والعلو، أو تكون من نبى ينبئ فهو الإخبار، هذا معناهما المعنيان المشهوران لاشتقاق النبي. ولهذا في قراءة بعض القراء النبي، وفي قراءة ورش عند المغاربة بالهمزة النبي، النبي دائما بالهمزة، فهذا يدل على احتمالية المعاني الواردة في ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية لكن لماذا لا نقول، وهذا هو الأقرب، أن نقول بتلازمهما، أو أن نقول إنه لا يكون متكلما إلا إذا كان آمرا ناهيا مخبرا، سواء جمعنا بينهما أو فرقنا بينهما. نعم، وهذا واضح جدا. ولقائل أن يقول هذا الذي ذكره قليل الفائدة، فإنه إن كان المقصود به إثبات كونه متكلما على من يقر بالرسل فجميع هؤلاء مقرون بأنه متكلم، إذ لا يمكن أحدا ممن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أن ينكر أن الله متكلم، وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك، وأهل الملل مطبقون على ذلك. وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل فتقرير الرسالة تقرير لهذا، فحاصله أن ما ذكره من كونه متكلما هو حقيقة أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه، فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنفسه. نعم، يعني هنا ينتقد، هنا بدأ الشيخ ينتقد الطريقة ويقول هذا قليل الفائدة العملية، الاستدلال على الكلام بأنه آمر ناهي قليل الفائدة. لماذا؟ قال لأن المخاطبين إن كانوا من أتباع الرسل فعندهم هذا أمر مسلم، ما من أحد يؤمن بالتوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن أو حتى أي رسالة من الرسل، صحف إبراهيم صحف موسى إلى آخره، إلا وهو يقر بأن هذا دليل على أنه متكلم، إذن لا حاجة إلى الاستدلال. وإن كان المخاطب به مركرا للرسل كالملاحدة والفلاسفة وغيرهم فأنت في هذه الحالة ما ينفك تقريرك أنه متكلم عن تقرير أنه رسول، ما يمكن تفكه، لابد أن تحتج لهؤلاء بأنه إيش؟ رسول. وما معنى رسول؟ أنه مرسل من عند الله، أن الله أمره ونهى، فصار تقريرك للرسالة وتقريرك للكلام واحدة. فإذا يعني كأنك تثبت الشيء بنفسه، تثبت الشيء بنفسه، فأنت تريد أن تثبت لهم أنه رسول، ماشي هذا؟ فتقول لأنه رسول هذا دليل على أن الله متكلم، أو أن الله متكلم دليل على أن الله رسول. وميدان النقاش مع هذه الفئة انتقل إلى ميدان آخر، لأنك في هذه الحالة كأنك تحتج لنفسك بنفسك بأنه رسول، إنه هو متكلم، إنه متكلم إذن يدل على أنه رسول، لكن خصمك لا يعترف بهذا ولا بهذا، فصار الاستدلال في هذه الحالة فائدته قليلة، فائدته قليلة. وهذا من نقد الشيخ لطريقة الأشعرية هنا. نعم. وإنما المقصود إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه، خلافا للمتفلسفة التي تجعل كلامه إنما هو تعريف فعلي، وهو ما يفيض على النفوس من التعريفات، وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره من الحروف والأصوات. نعم، يقول يعني القضية الآن نحن في باب الصفات، لا بد أن نتكلم في إثبات أن الله متكلم حقيقة يقوم به الكلام حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. ليه؟ لأننا نحن نرد إما على فلاسفة لا يثبتون أصلا الكلام، وإنما الكلام عندهم فيض، هذا الفيض ليس فيض عندهم، الكلام يعني لما تكلموا عن النبوة وذكروا أن النبوة مكتسبة وأن النبي رجل عبقري موصوف بثلاث صفات، من تحققت فيه هذه الصفات الثلاث أمكن أن يكون نبيا كائنا من كان؟ قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل، هذه القوة الثلاث إذا وجدت في شخص أمكن أن يكون نبيا. ثم بعد ذلك يفسر ما يدعيه الأنبياء من تنزل الوحي بإيش؟ بأنه فيوضات، فيوضات تخيلية، هذا الفيض التخيلي هو المذهب الفلسفي. إذن الفلاسفة لا يقرون بالله ولا بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، ولا بأنه تكلم بالوحي، ولا بأنه اصطفى الرسل، ولا بأنه أنزل عليهم الكتب، ولا بأنه أمرهم ونهى. فالفلاسفة من أعظم الناس إنكارا لكلام الله عز وجل ولصفاته. أو يكون النقاش مع المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله خلق كلامه كما خلق الأرض والسماء والإنسان، أن هذه مخلوقة خيرها من المخلوقات، ومعنى هذا أنه لا تقوم به صفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته. إذن ميدان المعركة مع هؤلاء أو مع أولئك. وهذا فيه بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطريقة الأشعرية وإن كانت صحيحة في بعض جوانبها وأحوالها إلا أنها لا تكفي ولا تقوم بالواجب في مواجهة هذه التيارات، وهذا الذي وقع. نعم. وهذا الذي اعتنى به السلف في الرد على من يقول القرآن مخلوق خلقه الله في الهواء لم يقم به كلام، فكيف بمن يقول ليس كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين؟ وقد بسطنا القول في مسألة الكلام واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع، ولا ريب أنه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين للمعتزلة، ولهذا عد هذه الصفات السبع. وأما المعتزلة فيقتصرون على أنه حي عالم قادر، وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع والبصر. وأما كونه متكلما ومريدا فهذا عندهم من باب المفعولات لا من باب الصفات، إذ معنى كونه متكلما عندهم أنه خلق كلاما في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات، بخلاف كونه حيا عالما قادرا أو مدركا عند البصريين، فإن ذلك ثبت له لذاته سواء خلق شيئا أو لم يخلقه. ولهذا كان عام التعلق لا يختص بمعلوم دون معلوم، كما تختص الإرادة والكلام بمراد دون مراد ومأمور دون مأمور. نعم، هنا الشيخ الإسلام يلمح بالأشعرية، يقول السلف ردوا على من يقول القرآن مخلوق، لأنهم يقولون إن الله لا يقوم به كلام، ثم قال فكيف بمن يقول ليس كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين. وهذا تعريض بالمذهب الأشعري، لأن المذهب الأشعري يقول بالكلام النفسي، وليس لله كلام يسمع، وإنما هي المعاني التي يعبر عنها تستبق بنفوس الأنبياء والمرسلين وهم يعبرون بها. وهذا من أخطر ما في مذهب الأشعري في مسألة كلام الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يلمح إلى إشكالية المذهب الأشعري في الصفات السبع كلها تقريبا، وأنه ما من صفة منها إلا وفيه إشكاليات تفصيلية، وأشدها لا في الاستدلال وإنما حتى في الدلالة والمعاني، وأشدها مسألة كلام الله عز وجل. فإنهم مع كونهم أثبتوا كلام الله واستدلوا له أحيانا بنوع من السمع، وخالفوا المعتزلة في أن القرآن مخلوق، إلا أنهم في مقابل ذلك أيضا لم يثبتوا لله كلاما كما قال أهل السنة يقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، وإنما قالوا بأن كلام الله هو الكلام النفسي، وأنه معنى قائم بذات الله عز وجل. وهذا المعنى قد يكون واحدا وقد يكون خمسة، أمر ونهي وخبر واستخبار إلى آخره. فهؤلاء لا يقولون إن الله يتكلم ولا أنه يسمع كلام، وإنما عندهم الكلام هو الكلام النفسي، وهذا الذي أطبق عليه الأشاعرة والمذهب الأشعري إلى يومنا هذا، وهو الذي يقرر وتجدد الآن دراساته في أنحاء العالم الإسلامي، يقررون هذه القضية ويعتبرون هذا هو الحق، والمذهب الأشعري هو الحق، وهو أهل السنة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. بينما تسألهم عن هذا القرآن هل هو كلام الله، يقول لك لا. وعرج على المعتزلة والفرق بين المعتزلة البصريين وغيرهم، هل لا يثبتون إلا الأسماء كما هو معلوم من مذهب المعتزلة، ولا يثبتون ما دل عليه كل اسم من الصفة، فيقولون عالم حي قادر بدون أن يكون له علم وحياة وقدرة إلى آخره. أم أن بعضهم يضطرون إلى إثبات نوع من الصفات ونحو ذلك، كما قد يقوله بعض المعتزلة لا بد من إثبات الإدراك لله عز وجل كنوع من السمع والبصر ونحو ذلك. وأما الكلام فهم مطبقون على أن الله خلق كلاما في غيره، ولا له علاقة لا بإرادة ولا بغيره، وإنما هو كلام مخلوق يخلقه كغيره. فيريد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن يبين أن الأشاعرة لم ينقضوا مذهب المعتزلة كما ينبغي، وأن مذهبهم الأشعري فيه في النهاية ما يتوافق مع المذهب المعتزلي. ومن أخطر ما في المذهب الأشعري اعتراف بعض أئمتهم بأن القرآن العربي ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في أنه مخلوق، صرحوا بذلك. مع أن الذي قال إن هذا إلا قول البشر هو من؟ هو الوليد بن المغيرة، وأكفره الله عز وجل. إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. فالمذهب الأشعري فيه هذه الإشكالية. نشوف أكمل يا شيخ. وهذا القدر الذي أثبته من كونه متكلما أمر لا ينازعه فيه معتزلي بل ولا متفلسف إلهي يقر بالنبوات في الجملة، كما يقر بها المتفلسفة الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض صفاتها ويكفرون ببعض، كما أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. هذا كلام قوي من شيخ الإسلام، يقول هذا القدر من المذهب الأشعري في الكلام، وهو القول بأنه لأنه يأمر، المعتزلة أيضا يقول الله يأمر وينهى، بل ويشددون في الأمر والنهي. المعتزلة كما تعلمون يغلون في تعظيم الشريعة حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني يخرجونه من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويخلدونه يوم القيامة في نار جهنم. وحتى المتفلسفة فيهم وفيهم، فيهم من يؤمن بشيء من النبوة وأنه في أمر ونهي، لكن ما هو الأمر والنهي وما تفسيره لهم فيها تفسيرات مختلفة. مثل اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالشيخ الإسلام يقول هذه الطريقة لا تنفع، هذه الطريقة معناها أنك وافقت هؤلاء، والسبب أنه لم يحقق الأشاعرة هذه الصفة وأمثالها من الصفات على المنهاج الصحيح الذي دل عليه صريح الكتاب والسنة، وإنما أدخلوا المسائل العقلية والاستدلالات الكلامية فحورت فهمهم لما دل عليه الكتاب والسنة إلى أنواع من التحريفات والتأويلات، بحيث أفقدوا هذه الصفة كمالها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عبرة وعظة، أن المنهج الفلسفي والكلام لا يرد باطلاً بشكل صحيح ولا يثبت حقا بشكل صحيح. نعم. ولقائل أن يقول إن هذا السؤال ليس لازما له في مسألة الكلام بل وفي سائر المسائل، فإنه لم يثبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه، وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الأسماء، والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام، بل والفلاسفة أيضا توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات، فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات كابن كلاب والأشعري وأتباعهما، ولا بين المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثالهم، بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف. هذا كلام أيضا قوي جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يعني يتكلم بكلام، لأنه كما أشرنا قبل قليل في مسألة الكلام أو بقية الصفات السبع لما تأتي لمعانيها ودلالاتها ولوازمها تجد المذهب الأشعري لا يثبتها على الوجه الحق. ولهذا قال الإصبهاني هنا لم يثبت لله الصفات لله عز وجل على الوجه الحق، أعني الصفات التي تقوم به سبحانه وتعالى، وإنما تكلم عن أحكامها وآثارها، أحكام الأسماء، وهذا لا يخالف فيه لا الأشاعرة ولا غيره، لا المعتزلة ولا غيره. يعني المعتزلة يثبتون آثارها، ولهذا انتهى ببعض المعتزلة إلى إثبات الأحوال، ومعنى الأحوال إثبات لله عالمية دون أن يقوم به علم، وقادرية دون أن تقوم به صفة القدرة. وهذه التي قال عنها العلماء لا حقيقة لها، لأنك إما أن تثبت الصفة أو أن تنفيها، إما أن تثبت تقوم بالله أو تنكرها كما فعلت المعتزلة. أما إثبات الحكم العام اللي هو القادرية والعالمية وأن الله موصوف بها فهذا نوع من إثبات أثر هذه الأسماء، والمعتزلة لا ينكرون أثر هذه الأسماء. المعتزلة لا ينكرون أن الله عالم حي قادر، لا يثبتون، لا ينكرون هذا لأنهم يثبتون الأسماء، ولا أيضا لا ينكرون أن الله عز وجل في مخلوقاته من العلم والقدرة والحكمة، لا ينكرون هذا. طيب ما الذي ينكرونه؟ الذي ينكرونه أن تقوم بالله عز وجل صفة العلم كما يليق بجلاله وعظمته. فالمذهب الأشعري لما تتأمل ما أثبته من الصفات وعلى رأسها صفة الكلام تجد أنهم لم يثبتوا هذا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يعني قال كلاما قويا، قال: قد يقال ما الفرق بين مذهب الكلابية والأشعرية والمعتزلة؟ لا فرق بينهم. طيب أكمل يا شيخ. يبين هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة، ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا ذكر مسألة الرؤية وأن رؤية الله جائزة في الدنيا واقعة في الآخرة، ولا ذكر أيضا مسائل القدر وأن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد للكائنات، ولا ذكر أيضا مسائل الأسماء والأحكام وأن الفاسق لا يخرج عن الإيمان بالكلية، ولا يجب إنفاذ الوعيد بل يجوز العفو عن أهل الكبائر، ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضيل. نعم، هذه الرسالة العقدية لم يتطرق إلى هذه المسائل. هل هذا نوع من الاختصار؟ لماذا تركها؟ هنا شيخ الإسلام يقول: قد يقول قائل إن الأصبهاني لم يذكر المسائل التي تتميز بها الأشعرية عن المعتزلة، وعددها. وفعلا الأصبهاني في مختصره في العقيدة لم يذكر هذه الأشياء، لم يذكر مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكما قلت لكم في عهد الأصفهاني وفي غيره عند كثير من منظري المذهب الأشعري أنه بالنسبة للقرآن العربي ليس بينه وبين المعتزلة كبير فرق، لأنه أصلا الأشعرية لا يرون هذا القرآن العربي حقيقة كلام الله. إذن هو عبارة عندهم وحكاية، من الذي عبر، من الذي إذن الكل مخلوق في مخلوق. أيضا لم يذكر مسألة الرؤية جوازها في الدنيا وأنها واقعة في الآخرة، هل لهذا علاقة بمسألة علو الله عز وجل ونفي الأشاعرة لذلك؟ هل الأشاعر يثبتون الرؤية حقيقة أو أنهم في النهاية كالمعتزلة يعتبرون الرؤية مزيد من رؤية العلم والقلب؟ هذا هو شعور، لأنه ترى الله عز وجل وأنت تعتقد أن الله في كل مكان، كيف ترى الله عز وهو في كل مكان؟ كيف ترى وهو في كل مكان؟ فإذا أثبت الرؤية فلا بد في النهاية أن يفسروها بنوع من العلم ورؤية القلب، وهذه أيضا لا يخالف فيها المعتزلة. مسائل القدر أيضا لم يتكلم فيها، وإن كان الفرق بين المذهب الأشعري والمعتزل في القدر فرق واضح وكبير، ومثله مسائل الأسماء والأحكام، حكم ارتكب الكبيرة اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. يعني لا يعني أن هذه المسائل يعتقد فيها الأصبهاني اعتقاد المعتزل. انتبهوا، الشيخ الإسلام يقول لماذا لم يذكرها، هذا هو يعني يقول لماذا لم يذكر المسائل التي يتميز فيها عن المعتزلة، لماذا ذكر السبع صفات ولم يذكر إلا أحكامها فكان قريبا من المعتزلة. لماذا لم يظهر الفروقات الكبرى الشهيرة بين أهل السنة والمعتزلة؟ مثل الرؤية في الجملة الأشاعرة غير، لماذا لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق؟ كلام الله كما قال السلف، كلام الله غير مخلوق، لماذا لم ينص على ذلك؟ مثله في باب القدر، لماذا لم ينص على مخالفة للمعتزلة؟ مسألة حكم مرتكب الكبيرة، الأشاعرة يختلفون عن المعتزلة والوعيدية، لماذا لم يذكر ذلك؟ بل ولم يذكر مسائل الإمامة والتفضيل، مسألة الصحابة وتفضيله، ومعروف عند المعتزلة أنهم يخلطون في هذا، ومثله الإمامة ووجوب طاعة الإمام الشرعي وعدم جواز الخروج عليه، وعند المعتزلة أحد أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائم على الخروج على الأئمة. بينما هذه تذكر في كتب الأشاعرة الأخرى، فلماذا الإصبهاني لم يذكرها؟ لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا.